أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، قلت وقولك الحق، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. أيها الإخوة المؤمنون، مع اقتراب أيام الحج المباركة تهفو قلوب كثيرة مؤمنة إلى بيت الله الحرام، وتشتاق للحج إليه والطواف حوله، وتشتاق إلى زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والصلاة في روضته الشريفة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حجة مبرورة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بحي مصر القديمة بمدينة القاهرة. نحييكم ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم طيب مبارك، الأحد الموافق للرابع والعشرين من شهر شوال لعام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف للثالث من شهر أكتوبر لعام 2010 من الميلاد. هذا الشهر إخوة الإيمان يذكرنا بالبطولات والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة، يذكرنا بالإنجاز الكبير بنصر أكتوبر عام 73 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. مع إخوة الإيمان نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون